بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني إذن أحبتي أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وأهلا بكم. حياكم الله. بقي لديناكم سؤال من الحلقة السابقة سماحة السيد. أم فاطمة تقول أخوي يريد يسوي تلقيح أنابيب تحسين جنس، أو ما أدري هو عدة بنين تحديد جنس، وإحنا اللي ندري به أنه فقط إذا كان هناك حرج على الشخص فممكن جائز. شنو التفاصيل وحكم هذه المسألة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على تحديد الجنس أو يعني اختيار أو انتخاب جنس معين، البعض مثلا يريد المولود يكون ذكر، البعض الآخر يريد يكون المولود أنثى. هذه العملية، عملية تحديد الجنس بحد ذاتها جائزة، لكن بشرط أنه ما تستلزم النظر واللمس المحرمين. إذا استلزمت اللمس والنظر المحرمين، نعم في هذه الحالة لا تجوز. أما العملية بحد ذاتها بنفسها جائزة، العملية ما بها كل إشكال، حتى إذا كانت الطبيبة امرأة، حتى وإن كانت الطبيبة امرأة، لأنه الامرأة لا يجوز أن تلمس أو تنظر إلى عورة المرأة. نأخذ أول اتصال من الأخ الدعاء من بغداد. السلام عليكم يا دعاء. قطع الاتصال مع دعاء يبدو، نأمل أن تعاود الاتصال مرة أخرى. أم عب جيد. إذا نأخذ رغد. السلام عليكم يا رغد من النجف. رغد معان من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا رغد. ممكن سؤال؟ تفضلي. عندي زوجة حمايا جلس تسد، وهم كانوا قبل 50 لتر غصن مالتهم، لان كانوا عازلين احنا بنفس البيت، يعني كانوا 50 لتر غصن مالتهم. هسه زوجة تسد يعني صون، هي رجع يعني ابو زوجة يصرف عليها، صون هسه يتخمس بس غرفتهم الصون، ابوه يخمس. جيد. فهمت. على السؤال الثاني، يعني يقولون الشحم بالوجه يمنع الوضوء، يعني هل هذا صحيح؟ شنو اللي يمنع الوضوء؟ الشعر بالوجه. الشعر بالوجه يمنع الوضوء، يعني هذا الشعر الناعم قصدك؟ السؤال الثاني. لحظة، غلط غلط. الشعر الناعم قصدك بالوجه؟ ايه الشعر الناعم بالنسبة للمرأة. ايه واضح. سؤال آخر عندك؟ ايه السؤال الآخر، يعني هي شو اسمه؟ عندها جوال فيها قصص. من هي؟ يعني تقول تصير يعني أنا أتحكم بالفلوس، يعني راتب ماشي، يعني تصير أزور مثلا أدفع صدقة أو شيء ثاني، يعني مثلا تصير؟ واضح. شكرا يا رغد. هدير معانا من بغداد. السلام عليكم يا هدير. السلام عليكم. عليكم السلام اختي انا سالم. سألت ذاك الحلقه يوم الاثنين، قال السؤال للمذيع صار غلط وماكو ضربان عليك، وما سؤالي شنو السؤال كان؟ سؤالي كان ابويا صايم مصلي بس يداوع كرة قدم، يداوع اصابه المباراه. زين. ايه يشاهد كرة قدم؟ ايه كرة قدم وغيره وغيره، يباوع عليه مش متفيد فرج هو عليه، يقول عندي اشكالات وما ينفعل ويتعارك وكذا اذا فاز. لا بس يباوع هيك. زين، شكرا يا هدي. وسؤالي لاخ. تفضل. سؤالي لاخ، امي حكي حدث يت الله يسلمها، فهي بتروح للزيارات تصعد بالسيارة، تقرأ دعاء كمين، تقرأ دعاء التوسل، ودائما بالسيارة زلم. عندي اشكالات. واضح. ولو ثقلت انا عليكم عذروني. وزوجي برمضان يدخن بالنهار وهو صايم. لمن يقلد؟ يقلد السيد الصدر. واضح. واضح؟ واضح. شكرا يا هديل. مشكور. حياكم الله. بارك الله فيكم. مؤيد معانا من البصرة. السلام عليكم يا مؤيد. أنا أحتاج نصيحتك. حياكم الله. بارك الله فيكم. سلامي للسيد خبير المدني. الله يسلمك ويحفظك. أهلا وسهلا بك. عندي سؤال ولو شوي أطيل معك. بس باختصار لأنه أكو متصلين وراء. عندي ابن خالي يتمرض زوجته. إيه. فضل يأخذ إلى طبيب مرة ومرتين جاب لها علاج يوم تشرب ويوم لا. زين. وبعدين قاعد أنا أطيل فترة معينة ما مشى بها للطبيب. ايه. فقرر ياخذ للزيارة. زين. راح وبالطريق جابت عنده كلش. نزل للمستشفى راجع طلع الدكتور راجع طلع هو عفوا. زين. راجع طلع هو الدكتور ما قبل قال له مستشفى طلعها. فطلع على مسؤوليته راحوا للزيارة هناك عنده بالنجف توفت. اها. فهان سوي بالكلة من عندي انا السبب مو سبيلي. بس اريد اعرف شنو يعني هو السبب او اجل هي. واضح. شكرا جزيلا يا مؤيد. حياك الله وبارك الله فيك. محمد معانا من الواسط. السلام عليكم يا محمد. تفضل يا محمد. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا محمد. بس أريد على خصوص لعبة كلاش أوف كلانز. واضح. هم تبيع وتشتري بيها يا محمد؟ السؤال الثاني. هم تشتري وتبيع بيها؟ كيفنا أنا شفتك مرات. زين. لا لا لا. جيد. نصيغة التلفزيون يا محمد. محمد نصيغة التلفزيون عزيزي. حتى اسمع صوتك بشكل واضح. جيد. ها؟ سؤالك الثاني شنو؟ السؤال الثاني مرات انا اركب تاكسي. زين. لما اركب تاكسي لما اركب تاكسي مثلا راني انزل. انزل اريد اطفش فلوس ما لحق ما اجي ابو التاكسي مثلا اجي رايح يعني ما لحق اطفش فلوس ما حد يخرجني كرجه باكو. اها. واضح. شكرا يا محمد. ابو مصطفى معانا من كربلاء. السلام عليكم ابو مصطفى. مساعدك اخوي شلون صحتك؟ حياك الله. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. بارك الله فيك. الله وجهك بحياه ودوم ان شاء الله. السلام عليك. السلام عليك السيد الفاضل. الله يسلمك ويحفظك. عندي سؤال يعني السؤال الاول اذا واحد متوضي الساعه بال11 11:30 الضحى يعني قبل صلاه الظهر. زين. وعنده حديقه يشتغل بيها فالحديقه تكرم بيها السماد هذا مال الحيوانات وماشي فيشتغل بدي إذا حكمة الصلاة يتوضى مرة ثانية هذا الوضوء ماشي لو يتبطل هاي الصلاة الوضوء بالسماد. شنو السماد؟ شنو السماد؟ السماد مال حيوانات مال أبقار ومال أغنام ماشي. مال أبقار وأغنام فقط؟ نعم نعم بس هذا بس يشتغل بديه بيها بس هو متوضي قبل ما تصير الصلاة. زين هذا هل يبطل الوضوء لو ما يبطل الوضوء؟ هذا السؤال الأول. زين. السؤال الثاني. من يبدا الاذان من يقول اللهم صل على محمد وال محمد الذين امنوا صلوا عليه وال صلوا عليه وسلموا تسليما. زين اذا واحد مستمر بالصلاه قاعد يصلي قضاء ما بالذمه يصير هو يصلي يقول اللهم صل على محمد وال محمد يستمر بالصلاه مالته له لما يصير يعني اثناء الصلاه. اثناء الصلاه رحم الله والديك تعيش رحم الله والديك. شكرا يا مصطفى. الأخت صابرين معانا من البصرة. السلام عليكم يا صابرين. وعليكم السلام. حياكم الله أختي. تفضلي. بلا زحمة عندي سؤال. تفضلي. أنا عيدي دينا عملية سوية وممنوع عن المال بس هسه قاعد أصلي بدون وضوء يعني هل يصير يعني حلال أم حرام؟ يعني شنو بعملية مدبرة مدبرة؟ يعني ومانعي إيه مدبرينها وماي الدكتور يعني مانع عن المال يعني لازم ماي ما أطلع ماي. ها ها بالكاب جيد. جبرة على جبيرة على جبيرة. شو على جبيرة قلت يعني ما انا اي بطريها انا مخيطيها. جيد جيد. عندي سؤال اخر يا صابري. السؤال الثاني عندي خالتي كانت اباين هي يعني امها وابوها متوفين وهي ما متزوجة كبيرة بالسن وعندها راتب ما رعاية اجتماعية بس برمضان يعني اكو ناس يعني ينظر هالفترة هل حلال يعني تستلم الفترة ام حلال؟ والله. شكرا يا صابري. أنا معالم الباب. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أخوي العزيز احنا عسكريين. زين. زين. وبعد من مناطق المحررة بيوت دواحش قاعدين بيها. ايه. يجوز نصلي بيها لو ما يجوز. بيوت دواعش لو بيوت ناس يعني هم دواعش كانوا مستحليها. لا لا هي هاي البيوت ما الدواعش واحنا حاليا قاعدين بيها يعني نصلي بيها ناكل نشرب يجوز ما يجوز. واضح. عندك سؤال اخر يا علي؟ لا لا. بارك الله فيك حياك الله. وسام معانا من الديالة. السلام عليكم يا وسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا وسام. شلونك اخوي؟ شلونك؟ الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله. بارك الله فيك. نعم يا وسام. ممكن طلب السيد؟ تفضل تفضل. بس نطلبون دعاء صلاة العيد ان شاء الله. ان شاء الله ندعو لك ان شاء الله. ان شاء الله نسأل الله القبول. شكرا يا وسام. عندك سؤال فقير ولا؟ شكرا جزيلا. ابو احمد معانا من السماوة. السلام عليكم ابو احمد. حياك الله بارك الله فيك ابو احمد. مولانا بس عندي سؤال. انا ابيع مخضر. زين. بعض الاحيان يعني يجيني مشتري مثلا ابيع الكيلو البطيخ ب 750 احسب لي واسع يستنتج البطيخ هاي يعني سعر متفاوت واحد ابيع ب 750 تصرف لي حاله لأن بيش البوتيتة قلت له 750 عيرت لي بوتيتة وبين الجار وطماطغات من حسبت لي خليتهم بالعلادة حسبت لهم ألف سميت البوتيتة حسبت لي البوتيتة بألف يعني أول مرة قلت له 750 يعني مو يعني ما نتفق يعني خد علم يعني قلت له 750 وتغلب الطمع حسبت لي ألف زين وشوية راجع ترسي غمير يعني قلت على هذا الرجل خيط عن زكي الوقت بألف ونقصة في اليوم ألفين خيط من خمسين دورت عليه ما لقيته فشلون رفع الحالة مولانا. واضح. شكرا يا ابو احمد. ام آية معانا النجف. السلام عليكم ام آية. عندي مسألة فلاز احمد سيد. تفضل يا ام آية. عندنا جدي توفى قبل فترة. زين. يعني صار له 40 يوم. زين. وهو الموصى بالثلث مالته هو مو موصى يعني جبراه انه ياخذون الثلث مالته. شلون يعني جبراه؟ شلون جبروا؟ والدتي انها حق تاخذ حصتها من السمت مال الميت وتنطي من الفقراء يعني عندها وحده من بناتها محتاجه حيل تريد تساعدها تشتري لها قطعه ارض انها حق تتصرف بهذا الجزء مالتها مال السمت لو ما لها حق من هو شنو اوصل بالثلث؟ وش اوصل؟ يعني سيد؟ شنو اوصل بالثلث؟ ايش قال؟ قال ثلث شنو يسوي بي؟ قال انطوا من عده للفقراء اطبخوا منه زين العارفين هو المحتاج انطر وروحوا لزيارات بس هي والدتي البنية الذكر إله واضح سيد؟ واضح واضح. مشكور سيد رحمة الله. حياكم الله بارك الله فيك. علي معانا من كربلاء. السلام عليكم. أديت السؤال. تفضل. أنا عسكري. زين. اداوم بيدي. البيوت الداير ما داير مصة بيدي. ايه؟ يعني هي ظاهر للاهالي بس الدواعش ما اخذينا. احنا جينا اخذناها من عندهم وقعدنا بيها. زين. بالنسبة لصلاتنا شو راح تصير بيها؟ واضح. رحم الله عليك مشكور. شكرا جزيلا. ام زينب معانا من بقاع. السلام عليكم يا ام زينب. عليكم السلام ورحمه الله. وانا ابو احمد سيد اريد ادي مؤتهر اشتريت سوارات قبل سنتين الخمسيه بثلاث ايام وبس قدرتهن بالبيت وراويتهن بعد ما لبستهن. انا ناويتهن مو خزينه من تصير مناسبه البستهن يعني زينه مو مالت استعمال بيتي خلص. فدارت عليهم السنه الخمسيه وما استعملتهن عليهم خمس وما عليهم. ام زينب دارت عليه يعني مرت عليهم سنه لو كم يوم قبل راس السنه؟ لا انا الفلوس حصلتهم قبل سنه الخمسيه بثلاث ايام. فاشتريت ليهم ذهب قبل نتيجه الخمسيه هاي المده ثلاث ايام. انت موظفه؟ بعدين قدرتهم بالبيت مده عشر دقائق وضميتهم. انت موظفه؟ مناسبه البستهم بعد ما صارت المناسبه ظلن سنه كامله مظلومه. ترى ربت بيت لو موظفه؟ ربت بيت لو موظفه؟ انت ربت بيت لو موظفة؟ لا لا ربت بيت ما عندي راتب لا عندي شيء على اللي زوجي ينطيني اياه. والله ما شاء الله. طيب اريد اعرف عليهم الخمس يجوز استعملني لو اخمس شلون؟ واضح رحمة الله. شكرا يا ام زينب. احمد معانا من البصرة. السلام عليكم يا احمد. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك. سيدنا يمنا ناس فقراء. نعم. يجوز ينطيهم فلوس الخمس بس هم لا يصلون لا فد شيء يعني ما يعرفون كل شيء ماكو. بس فقراء هم إلى درجة يعني يصلون هذا الشيء. متأكد ما يصلون؟ سيدنا العبد ظاهرهم وذي المجوز ما أحد يصلى عندهم. جيراننا هم. واضح. شكرا جزيلا. أم مناف معانا من ميسان. السلام عليكم أم مناف. عليكم السلام. كم تلك يا سيد؟ فضلي فضلي فضلي فضلي يا أم مناف فضلي. أنت على الهواء. أنا بدايتي حامل ودائما أتغير وايد شلون يعني وأنا أسوما ممكن إيه؟ واضح. أم مصطفى معانا الديوانين. السلام عليكم أم مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم سؤالي لحضرة السيد. نعم. عن الوصية هل هناك كتاب معينة فصيغة معينة لكتابة الوصية يلتزم بها الإنسان المسلم؟ وسؤال الثاني عن الشك بالركعة الأولى والثانية في صلاة الصبح والمغرب كيف يكون حكمها؟ والمغرب؟ نعم صلاة الصبح والمغرب الركعة الأولى والثانية. وإذا ممكن أيضا الشك بالركعة الثانية والثالثة من صلاة المغرب إذا ممكن يوضح لنا السيد. واضح شكرا يا مصطفى. أم سعد معانا من واسط. السلام عليكم يا أم سعد. أم سعد من واسط فضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال ويا السيد. تفضلي. عندي زوجي متوفي. لا لا ما شاء الله. ايه؟ صار 10 سنين اقدر يعني اطلب النيابه عنه. واضح. اقدر اصلي له يعني اعتيادي. قضاء يعني قضاء؟ قضاء؟ اي قضاء ما في ذمه ايه. واضح. شكرا يا ام سعد. ايه. أم علي معانا من النجف. السلام عليكم أم علي. أم علي من النجف تفضلوا أختي. أقول تفضلوا. يعني عجبني وصلت الطلب النهري أي وأخذنا مستحقات مال ضحايا الإرهاب على شهادة الوصلة. الدكتور كتب لنا أنه قصف عشوائي. قصف شلون توفيت؟ يعني هاي المستحقات شلون توفيت؟ شلون توفت؟ طلق ناري. اها يعني طلقة طائشة. ايه واضح. ده تاخذون الان راتب من الرعاية؟ مستحقات مال ضحايا الارهاب. اها يعني على اساس شهادة الوفاة اللي كتبها الدكتور. واضح. شكرا يا معلم. شكرا يا معلم. شكرا جزيلا. صادق معانا من الميسان. السلام عليكم يا صادق. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا صادق. الله يسعدك عليك. الله يعزك. تفضلوا. الله يسعدك. الله يسلمك عزيزي صادق. تفضل سؤالك. الله يحفظك أستاذنا العزيز وعلى السيد الكريم سلم. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. أحب أسأل السيد عن زوجتي. صار يعني من 9 سنوات صلت. زين. إيه. أي سؤال صادق كمل. أريد أعرف يعني هي ما تدري يعني من 9 سنوات مصلية أو ما تعرف يعني شنو حكمها؟ يعني ما متأكد أنه من 9 سنوات صلت ولا؟ ما متأكدة ما متأكدة. جيد. شكرا جزيلا يا صادق. شكرا صادق عزيزي. شكرا جزيلا. عايد من السماوة تفضل يا عايد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عايد. شيخنا بس احنا عسكريين داوم بالبغدادي وبالبيوت الدواعش مو شرط هي دواعش ما نعرف عنها. زين. معني؟ ايه. اي مو دواعش يعني عالي. نريد نعرف يعني حلال حرام. ثاني أبو عادي يجيب غراض من البيوت من مكان لا مكان يعني من بيت لا بيت نفس المنطقة نفس المنطقة من حديثة بغداد من بغدادي. اي وين تودوها؟ وين تودون هاي الغراض من بغداد؟ وين تودوها؟ ننقلها من بيت لبيت ننقلها من بيت لبيت يعني حتى احنا جاء من أغراض نصوم المبردات من البيوت الثلاجات من البيوت. جيد. نجمعهن يعني ونخليهن ببيت واحد ونخليهن وننقل من مكان لا مكان ناخذ اللون ان نعرف هاي حرام يا حلال. واضح واضح. شكرا يا عايد وبارك الله فيك. ابو محمد معانا من البصرة. السلام عليكم ابو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو محمد. سؤالي ان سمحت السيد. تفضل. السلام عليكم. سمحت عليكم السيد. السلام عزيزي. عليكم السلام. السؤال الأول أنا قبل فترة قضية مع الصبر. إيه. قضية جديدة من التحدي لقيت بها خاتم محبس فضة. أها. كيف حكم هذا المحبس بالنسبة يعني عندي رأس مدرسة رأس عندي حلول. السؤال الأول من اسم الحزام الجلد. واحدة من جبت بالأسواق تقول عليه جلد طبيعي. زين. رأس الله هذا الحزام. واضح. شكرا يا محمد بارك الله بك. حسن معانا من السماوة. السلام عليكم يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا حسن. شكرا سيدنا. حياكم الله. أهلا وسهلا بك. مولاي أنا أشتغل عند القصية على باب الله. زين. زين أنا أكو 4 أو 5 يعني ذني ساد حاجتهم أنا بالنسبة من رزقي شحصيل مسواقهم مصرفهم عليه. زين. هل تسقط هاي عن الخمس يعني والزكاة ولا؟ واضح. الله يحفظك سيدي. زين السؤال الثاني مولانا بالنسبة للفطرة. ايه. زين انا اكو عائلة يعني مستحقة. زين. وما الاقيها بالعيد يوم العيد يعني ما الاقيها. زين يعني يجون قبل رمضان بيوم او بنص رمضان يجوني مرة واحدة يعني كل 15 يوم كل 10 ايام يمرون عليه. انا اعطيهم بس لحد الان ما اعرف سيدنا شلون يعني النية مالتها القرضة شلون يعني اعطي بالقرضة. واضح. ما اعطيهم يعني بس كلابها مجال يعني فرحونها. واضح. يعني اعطيها وما اعرف شنو صيغة العطاء. بارك الله بك يا حسن. شكرا جزيلا على هذه المبادرة. ابو مصطفى معانا من بغداد. السلام عليكم مصطفى. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله مصطفى. سلام على سؤال عن مد الخمس. تفضل. يعني جت راس السنة الخمسية وعندي دولارات خمسة سابقا بس حاليا اجي خمسة احسب العراقي لو شلون مداره. واضح. الو. واضح واضح يا ابو مصطفى. السؤال الثاني بيه زحمة ولو ما قلت لك على السؤالين. تفضل. عندي كل شهر احنا عندنا يعني جماعة شركة كل شهر يلا نتحاسب ناخذ الحساب. والباقي باقي هذا الأسبوع يعني أخذ الحساب الكامل لأن أحسب هذا الشهر ونص أشوف حسابي إيش قد خمسة لو أنتظر أخذ يلا أحسب على الخمس. مفهوم السؤال؟ واضح واضح. يعني بعد جيد شكرا لمصطفى. عندنا سؤال آخر الأخ المخرج أبو محمد معانا من بابل. السلام عليكم أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو محمد. عزيزي سأل سؤال إذا تسمح لي. تفضل. رجاء للركعة الثانية للصلاة. إيه. أنا اللي أعرف الكلام بالصلاة ما مقبول. زين. زين شلون إحنا نقول بحول الله وقوتي أقوم وأقعد وأركع وأسجد، يعني هذا مو خارج هذا الكلام مو خارج الصلاة؟ واضح. اي والله. شكرا يا أبو محمد بارك الله فيك. زينب معانا من البصرة. السلام عليكم يا زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. السؤال الأول، إحنا يعني عندنا ناس طوافع نسويهم ثلاثة أيام. يعني أنت قالوا سيد السستان فكرة فتوى من عنده قال يومين لازم نسوونها ما يصير، يعني يجوز يسوي ثلاثة أيام لو يومين. واضح. سؤال الثاني. السؤال الثاني، إحنا يعني عندنا حاجة يعني جينا الاستعداد يدرسنا نبيتنا. لا أنا حلفت بعد ما أحضر الدرس، بس أخواتي قال لي لا مش يالك عندنا ثلاث كتب بهن امتحان يريد أني أحضر، يعني جيز أحضر أنا حلفت قلت والله بعد ما أروح ما أحضر. واضح. شكرا يا زينة. أم محمد معانا من النجف. سلام عليكم يا أم محمد. سلام عليكم. وعليكم السلام أختي. أهلا وسهلا. الله يحفظك. أنا عندي سنة خمسية سابقا أعتبر نفسي موظفة، بس ايه؟ طلعت تقاعد، يعني أحسب سنة كاملة وكل مبلغ على حدة، أضافة أن أنا عندي إيجار يجيني وغد شهريا وسنويا. واضح. أريد أن أعرف أنه أعتبر نفسي من المتكسبين، يعني هي سنة من غاز سنة عندي سنتي 13 رجب، يعني كان في سنة 13 رجب أخرج الخمس. واضح. وأريد مصالحة لأنه أنا أعزل المبلغ وأنطيهم شهرات لعوائل فقيرة. يعني بالسنوات الماضية كان ينطوني مصالحة أعزل المبلغ وأقسم بشكل شهر شهريا لعوائل فقيرة سادة وعوام. شيء بارك الله فيكم. شكرا يا محمد. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة أحبتي، فاصل ثم نعود لكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، كما وأرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد الخبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. بقي لدينا سؤال واحد من الحلقة السابقة. أم عبد الله من النجف تقول أنا عندي حساسية في أنفي ولازم أستخدم قطرة في نهاري شهر رمضان، فشنو حكم استخدام القطرة؟ بالنسبة للقطرات، القطرة اللي توضع في العين هذه لا تضر بصحة الصوم، وكذلك بالنسبة للقطرة التي توضع في الأذن أيضا هذه لا تضر بصحة الصوم. أما القطرة الأنف فإذا وصلت للحلق تعتبر من المفطرات. قطرة الأنف تختلف عن قطرة العين والأذن. قطرة العين وقطرة الأذن عفوا حتى وإن شعر الصائم بالطعم مالتها في ريقه أو عفوا في الحلق أو اللون ظهره في الحلق، هذا ما يأثر في صحة الصوم. نعم بالنسبة لقطرة الأنف إذا وصلت إلى الحلق فهذه تضر بصحة الصوم. هنا قطرة الأنف هم لا إرادية يكون وصولها، يعني مو بإرادة الشخص المستخدم نفسه، هي تعتبر من المفطرات. حتى يعني هو لا إرادية. هو يضع لا هو يضع القطرة بإرادته ويضع. لا نزولها وصولها للحلق. إذا يعلم بأنها تصل الحلق تعتبر من المفطرات. جيد أحسنت. رغد من النجف أسئلة هذه الليلة. تقول زوجة حماي استشهد زوجها سابقا في أيام زوجها كان حي، كانت تتخمس غرفتها يعني هي ويانا بنفس البيت، الغراض اللي موجود عندها زايدة اللي يدور عليها سنة إلى آخره. الآن زوجها استشهد، شنو حكم خمسة؟ تستمر لازم تخمس لو شنو؟ نعم تستمر إذا هي ربت بيت، فالأموال اللي تحصل عليها والزود على المؤونة من تاريخ الحصول على هذه الأموال إذا مرت سنة كاملة وما صرفتها في المؤونة تخمسها. أما إذا كانت موظفة وتعمل وتتكسب فيوم شروعها بالوظيفة بالعمل هذا يعتبر رأس السنة الخمسية، فكل ما يجي هذا التاريخ وهو الشروع في العمل كل ما يجي هذا التاريخ شنو عندها أشياء زائدة عن المؤونة فائضة عن الحاجة ما مستعملتها تخمسها، أما إذا استعملتها فما عليها خمس. أحسن. سؤال آخر كان عندها لغة، تقول الشعر الناعم اللي في وجه المرأة سامع أنه يكون حاجب للوضوء، صحيح هذا الكلام؟ بالنسبة للشعر اللي نابت في حد الوجه هذا يجب غسل ظاهره، ظاهر الشعر مثل شعر اللحية عند الرجل، يجب غسل الشعر الظاهر اللي نابت في الحد هذا يجب غسله في الوضوء. نعم. المستور اللي يعني اللي أسفل هذا الشعر الظاهر هذا لا يجب غسله، فضلا عن البشر المستور أيضا لا يجب غسلها. فالرجل عندما يتوضأ الرجل الملتحي لا يجب عليه غسل البشرة اللي صار تحت الشعر المستورة بالشعر، لا يجب الشعر أيضا المستور أيضا لا يجب غسله. نعم الشعر الظاهر نابت في الحد هذا يجب غسله. بالنسبة للشعر الرقيق اللي نابت في الوجه مثل الشعر اللي موجود على مثلا الشباب اللي ما ملتحي أو مثلا المرأة الأطفال يعني. أي هذا الشعر الخفيف يجب غسله. وكذلك الشعرات الغليظة أيضا النابتة في حد الوجه يجب غسلها على الأحوط. الشعرات الغليظة عندنا أكو شعر رقيق وأكو شعر غليظ، الخفيف الرقيق هذا على نحو الفتوى يجب غسله في الوضوء. أما الغليظ فسمح السيد عند احتياط وجوبي بوجوب الغسل. جيد. سؤال آخر كان عندها لغد، تقول زوجة حماي عندها أطفال اثنين قصر وهي تستلم راتب زوجها الشهيد، يصير تصدق من راتب زوجها؟ يعني بالنسبة لحصتها هي من الراتب ما يخالف، البالغين أيضا برضاهم ما يخالف، أما القاصرين فما يصير تصدق، تأخذ أموال القاصرين وتصدق بها على الفقراء. جيد. هديم من بغداد تقول والدي صائم مصلي ملتزم ولكن يشاهد بعض الأحيان كرة القدم، مسابقات كرة القدم، بعض المباريات بين الأندية الأجنبية إلى آخره، فهل هذا يتقاطع مع إيمانه وصومه وصلاته؟ يعني متابعة المباريات الرياضية إذا خلت من لقطات مثيرة لقطات غير شرعية إذا كانت تخلو لا بأس بمشاهدة هذه ماكو إشكال، أما إذا كان بها لقطات مثلا غير شرعية كمثلا نساء أو مشاكل ذلك نعم يعني نساء مثلا خلاعية أو شبه خلاعية نعم في هذه الحالة لا يجوز من جهة النساء وليس من جهة كرة القدم، أما متابعة مباراة كرة القدم فلا بأس به. جيد. سؤال آخر كان عندها هديل، تقول والدتي العام راحت إلى بيت الله الحرام حجت، الآن بعض الأحيان تروح للزيارة للمراقد المقدسة بالسيارة تلزم دعاء كمال، تقرأ دعاء كمال بصوت عالي بحيث يكون مسموع من قبل الرجال، فهل قراءتها بهذه الصيغة جائزة؟ ما بها إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام لا بأس أنه تقرأ هذه الأدعية بصوت عالي. نعم إذا كانت ترقق وتحسن الصوت على نحو يكون مهيج للسامع في هذه الحالة لا يجوز الترقيق، ترقيق الصوت وتحسينه مثلا كأنه تقرأ بلحن أو بناء أو تنعى نعم هذا إذا كان بترقيق وتحسين للصوت بحيث يكون مهيج للسامع نعم هذا لا يجوز، لكن لو لم يكن هناك ترقيق وتحسين وكانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام فلا بأس أنه تقرأ بصوت عالي. أحسنت. هديل تقول زوجي في رمضان يدخن في نهار شهر رمضان وهو من مقلدي الشهيد الصدر. يعني المسألة مسألة خلافية في قضية التدخين. تعمد إدخال الغبار والدخان الغليظين، البعض يعتبره من المفطرات على نحو الفتوى، يفتي فتوى أنه هذا التدخين، تدخين السكائر، إدخال الدخان الغليظ إلى الحلق، إدخال الغبار الغليظ إلى الحلق، يعتبرون قسم من الفقهاء، وبعض الفقهاء يعتبرون هذا من المفطرات. هناك من الفقهاء من يعتبر أنه ليس من المفطرات، وهناك من يحتاط بين القولين، يقول الأحوط جوبا أنه تعمد التدخين وإدخال الغبار الغليظ إلى الحلق يعتبر من المفطرات، على الأحوط احتياط، يعني إما تعمل بهذا الاحتياط أو تترك التدخين أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. أحسن. مؤيد من البصرة يقول ابن خالي تمرض زوجته، أخذها للطبيب كم مرة وبعدين قطع ما قام يأخذها للطبيب، أخذها مرة للزيارة، بالزيارة تخربطت كلش، وداها مهم المستشفى ما لحق عليها توفت. أنا يقول أني المقصر يعني في وسبب في وفاتها، لأنه ما استمريت بأخذها للعلاج أو للطبيب، هل يتحمل هو إثم مثلا أو تقصير معين؟ نعم، إذا كان مقصر، يعني إذا كانت هي مريضة مثلا وما ما يعني ما أرسلها للطبيب، ما أخذها للطبيب، أو كانت هي بالنسبة يعني في المستشفى حسب ما افتهمت وهو طلعها على مسؤوليته، نعم يعتبر آثم. إذا هيك يعتبر يعني إذا الطبيب حسب ما افتهمت قال لا تطلعها حالتها حرجة، فإذا طلعها نعم يأثم بذلك، لكن لا تجب عليه يعني كفارة أو دية أو مشاكل ذلك، نعم يعتبر مقصر آثم، فعليه التوبة والاستغفار والندم لما بدر منه. أحسن. محمد من واسط يقول بالنسبة للعبة الكلاش أنا ما أبيع وأشتري بيها ولا أطلق لوز، بس ألهو بها، يعني هل ارتكب اثم معين مثلا بها اشكال؟ بالنسبة لقضية البيع سمحت السيد عند البيع يفتي فتوى انه البيع لا يصح، اما بالنسبة للعب فسمحت السيد لم يصدر منه ترخيص في اصل جواز اللعب، يعني سمحت السيد لا حرم لعبة الكلاش، لا اصدر فتوى بالتحريم ولا اصدر فتوى ايضا بالحرمة، وانما قال ارجعوا في هذه المسألة، ارجعوا إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. جيد. سؤال آخر كان عند محمد يقول أنا بعض الأحيان أركب في تاكسي، من أريد أنزل من تاكسي أطير مثلا 5,000 دينار أو 10,000 ما عنده خردة، على ما أروح أريد أصرف أرجع أشوف التاكسي أو التاكسي رايح ما ينتظرني، ففلوس هاي التاكسي شنو مصيرها شو يسوي بها؟ يعني إذا أعرض ما يريد، أحيانا مثلا السائق يطلع وما يريد الكرو يتنازل عن حقه، إذا تنازل عن حقه ماكو إشكال إنه هذا بعد المبلغ إلك أنت، لكن إذا لا ما كان متنازل عن حقه ويريد الأجرة مالته الرجل هذا، لكن انتظرك مثلا وما جيت تأخرت عليه وعاف المكان وغادر المكان، بهاي الحالة تخلي المبلغ هذا يمك تفحص عنه وتسأل عليه، العثرت عليه وجدت الطهية ما أثرت عليه هذا الشخص، وأكو احتمال كان يعني إذا أكو احتمال أنه تأثر عليه خلي المبلغ يمك، وإذا عيست من العثور عليه فبإمكانك بعد الفحص بإمكانك تصدق به على الفقراء نيابة عنه. أبو مصطفى من كربلاء يقول شخص اتوضى قبل الظهر ساعة 11 تقريبا ونزل إلى الحديقة مال البيت يحرثها أو يعني أثناء الحرث مالته بإيدية استخدم التربة، يعني التربة بها سماد أبقار وأغنام، هاي الحالة هل يستوجب إعادة الوضوء لو وضوءه هو الأولي صحيح؟ لا، استعمال اليدين في مثلا في لمس السماد الحيواني هذا لا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، سواء كان هذا السماد الحيواني نجس أم كان طاهر. طبعا السماد الحيواني على قسمين، إذا كان هذا السماد الحيواني يعود لحيوان مأكول اللحم كالأبقار والأغنام والإبل هذا طاهر، لمسه باليد لا يوجب غسل اليد، اليد لا تتنجس. أما إذا كان هذا السماد الحيواني لحيوان غير مأكول اللحم فلمسه باليد هذا يوجب تنجس اليد مع الرطوبة، لكن على كل حال السماد الحيواني بقسمه، سواء كان نجس أم كان طاهرا، سواء كان نجسا أم كان طاهرا، هذا لا يجب نقض الوضوء، ما راح ينقض الوضوء. نعم إذا كان نجس هذا السماد ولمسه برطوبة فعليه غسل موضعي، يغسل الموضع المتنجس، الموضع المتنجس من إيده فقط يغسله. سؤال آخر كان عند أبو مصطفى يقول أثناء صلاة القضاء أسمع المؤذن مقدمة الأذان إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأني أثناء الصلاة أقدر أصلي أقول اللهم صل على محمد وآل محمد وأستمر بالصلاة؟ نعم يستحب إذا كان الشخص في الصلاة وسمع أحد يذكر النبي صلى الله عليه وآله أو سمع المؤذن يذكر النبي، يستحب له الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يذكر هو الشخص يذكر النبي يستحب له أن يصلي على النبي. إذا شخص آخر ذكر النبي صلى الله عليه وآله سواء كان الشخص في الصلاة في غير الصلاة يستحب له الصلاة على النبي حتى وإن كان في الصلاة، يعني حتى وإن كان هو يصلي قضاء أو غيرها أو أداء أو سمع المؤذن أو غير المؤذن يصلي على النبي فيستحب له هو أيضا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله، هذا مستحب وليس بواجب. ماكو فرق أنه يذكر النبي باسمه الصريح محمد صلى الله عليه وآله، بكنيته أبو القاسم، بلقبه مثلا المصطفى، أو بضمير يرجع عليه كمثلا هو، إذا كان الضمير هذا يرجع على النبي صلى الله عليه وآله. في جميع هذه الموارد يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنت. صادري من البسط تقول مسوي عملية بإيدي كف اليد بها خياطات والطبيب منعني من أن يصل لها أي رطوبة أو ماء وعليها جبيرة، فكيفية الوضوء؟ نعم هذا وضوء جبيرة، تتوضأ يعني تغسل الجزء اللي ما مجبار اللي ما ملفوف بالشاش أو بخرقة، الجزء اللي من اليد اللي ظاهر ما عليه خرقة ما عليه جبيرة، هذا غسل غسل زي. أما الموضع اللي عليه جبيرة اللي صاير فوق الجرح هذا تمسح عليه مسح تمسح فقط، لكن المسح هذا يكون يستوعب جميع هذه المنطقة اللي عليها جبيرة كلها يستوعبها، لا يبقى أي جزء ما يمسحه ما يمسح فوقه، أي جزء حتى إن كان بسيط يجب أنه يستوعبه بالمسح. هذا طبعا إذا يعني لم يتمكن من نزع الجبيرة، إذا يتمكن من نزع الجبيرة فالواجب عليه أنه ينزع الجبيرة أو يغمس إيده يغمرها بالماء حتى وإن كان عليه جبيرة، هذا إذا لم يتضرر. أما إذا كان يتضرر من غمس الماء يده بالماء أو إزالة الجبيرة مثلا والوضوء، إذا كان يتضرر من ذلك فيتوضأ وضوء جبيرة، يغسل كل العضو ما عدا الموضع اللي عليه جبيرة، يمسح عليه مسح، وقلنا أنه المسح يكون يستوعب لجميع أجزاء هذا العضو اللي عليه جبيرة. أحسن. سؤال آخر كان عند الصابر يقول خالتي من الزوجة وعندها راتب رعاية في رمضان تستلم زكاة الفطرة من الناس، جائز هذا الهبل؟ زكاة الفطرة تعطى للفقراء والمساكين، الأحوط لزوما أنه مورد صرفهم الفقراء والمساكين فقط بالنسبة، فإذا كان هي ينطبق عليها عنوان فقير أو عنوان مسكين يجوز أعطاها الفقير طبعا اللي ما يملكه سنته لا بالفعل ولا بالقوة، والمسكين اللي هو أسوأ حال من الفقير كمن لا يملكه يومه، فإذا كان هي ينطبق عليها عنوان الفقير أو المسكين فيجوز أعطاها زكاة الفطرة، بل يستحب تقديم الأرحام على غيرهم وتقديم الجيران أيضا على غيرهم، وأيضا يستحب تقديم أصحاب الفضل. نعم أحسن. علي من باب يقول أنا عسكري في المناطق المحررة، بيوتك وبيوت الناس فترة من الفترات يعني فترة الاحتلال احتلوها هاي البيوت الدواعش، فإحنا جينا حررنا هاي البيوت، الآن ما عندنا مكان يعني باعتبار منطقة حرب ونبات في هذه البيوت ونصلي فيها، صلاتنا شلون تكون؟ شنو حكمها؟ نعم، بالنسبة للبيوت الأراضي اللي مملوكة للغير، هاي ما يجوز التصرف بها إلا بإذن المالك أو وكيل المالك. ما يجوز التصرف بها. نعم، في بعض الأحيان حالات القرار تستوجب أنه يصلون، كما الآن في المناطق المحررة بسبب القتال، فيحتمون بالدور والبيوت المشيدة في تلك المناطق، يحتمون بها من الرمي، أو مثلا الجو بارد أو الجو حار أو أمطار، فهنا في هذه الحالة يجوز الصلاة مع الإطار، يجوز الصلاة والتصرف في هذه البيوت. لكن إذا كان الشخص ما مضطر فلا يتصرف بهذه البيوت. نعم، مع الاضطرار، كما لو كان الجو حار أو بارد أو يخاف من عدو أو يخاف من رمي، فنعم لا بأس أنه يجلس في هذه، يبعد بهذه البيوت ويتصرف بها ويصلي بها. أبو أحمد من السماوة يقول أنا أبيع مخضر، بعض الأحيان يجيني مشتري أقول الكيلو 750 دينار، من أعير له أشوفه ما عاملني فأقول له 1000، بعدين أتندم أقول ليش أنا اتفقت فيها 750، ليش خذت من عنده 1000؟ فهاي شلون بالنسبة للربح هذا الزايد؟ يعني شلون أصرف بيه؟ يعني إذا صار اتفاق وصار تحديد في عقد البيع، هذا عقد بيع وشراء بين طرفين، بين البائع وبين المشتري، فاتفقوا على أنه يبيع سلعة معينة كذا، وزن طماطم خيار بسعر معين، فما يصير إذا اتفقوا بسعر 750 يبيع بعد ذلك ب1000. هاي الزيادة يجب عليه أنه يرجعها للمشتري اللي دفع له هذا المبلغ، على البائع هذا المبلغ الزائد الذي أخذه هو ما طول اتفقوا إياه، لازم يلتزم بالثمن أو بالسعر الذي حصل نتيجة الاتفاق ما فيما بينهما. فإذا أخذ زيادة، هاي الزيادة يكون يرجعها لهذا الشخص، فعليه أنه ينتظر يفحص يسأل عن هذا الشخص، إذا أثر عليه ينطي هذا المبلغ الزائد اللي أخذه، اللي إذا ما أثر عليه فإن يئس من العثور عليه تصدق به، وإن لم يئس يعني كان يحتمل أنه هناك كان يحتمل أن هذا الشخص مثلا سيأتي بعد مدة، بعد أسبوع، بعد شهر، فعليه أنه ينتظر ويبقي هذا المبلغ يمه إلى أن يجي وينطيه. أم آية من النجف يقول جدي توفى صار 40 يوم، وصى بالثلث، وصى والدتي اللي هي بنته بالثلث، انه من هذا الثلث يطلعون مبلغ للفقراء. فبهاي الحالة والدتي بعد وفاة جدي تقدر تتصرف بجزء من الثلث وتعطيه للفقراء كما اوصى الوصي هو الوصي. نعم، هو اوصى بالثلث في موارد معينة، من ضمن هذا الموارد انه يصرف على الفقراء. زين، فإذا أوصى شخص أو شخصين مثلا، فالوصي هو الذي يتصرف مو هي. نعم، إذا كانت هي وصية هي تتصرف، لكن إذا مو هي وصية لا تتصرف، خلي الوصي يتصرف، يتصرف بهذا المبلغ اللي عفوا الثلث اللي أوصى به بحسب الموارد اللي هو أوصى بها، ما يصير الوصي يتصرف بهذه المبالغ. ممكن تعدد الأوصياء؟ ممكن، خلي 2 أوصياء. علي من كربلاء يقول أنا عسكري، في نفس السؤال هذا السابق، وأصلي في بيوت الدواعش. عجبنا عجبنا في حال الاضطرار. أم زينب من فيقار يقول عندي ذهب واشتريت سوارات، عفوا يقول عندي أي مبلغ من المال إجاني قبل رأس السنة الخمسية، هذا المبلغ اشتريت به ذهب، وكنت مقرر أنه ذهب ما استخدمه إلا في المناسبات، فدارت علي سنة الذهب، دارت علي سنة وما استخدمته، علي خمس بهاي الحالة ولا؟ يعني لقت إحنا يمكن على ما أعتقد داخلنا أنه قالت أني ربت بيت. ربت بيت بالفعل. نعم، فربت البيت، المال اللي تحصل عليه من تاريخ الحصول عليه تحسب له سنة. تحسب له سنة من تاريخ الحصول من تاريخ الحصول عليه، فهي ما دار عليها المبلغ هذا، هي قالت 3 أيام قبل الرأس. اي بل، فما دار عليها سنة، فما هو واجب عليها تخمس هذا المبلغ. زي، هو واجب عليها إذا بقى سنة كاملة ما صرفته، أو صرفته على الذهب أو مثلا وما لبسته، أو كان لبسته لكن يزيد على الشيانية مالته، نعم في هذه الحالة تخمس بعد مرور سنة عليها. أما تحصل على المال، طبعا هذا الكلام ينطبق على الشخص اللي يتكسب، ما يتكسب اللي يتكسب نعم، يتكسب يجعل رأس السنة اللي هو يوم شروعه في العمل في الوظيفة، يعتبر رأس السنة 50 مرتبة. إذا حصل هذا المال، إذا حصل على مال على ربح ولو قبل يوم أو ما استعمله في المعونة يخمس. أما بالنسبة للأخت اللي هي عبارة عن ربة بيت ذكرت، هذا المبلغ اللي تحصل عليه كنت تحسب له سنة كاملة من تاريخ الحصول عليه، إذا ما استعملته في المعونة تخمسه. يعني هذا الذهب اللي ما استخدمته في المعونة مدة سنة عليكم يستحق. إذا سنة كاملة، إذا سنة كاملة ما استعملته في المعونة نعم تخمسه، وإذا استعملته وكان يليق بشأنيته ما عليه خمسه. أحمد البصري يقول يمنع أكو ناس فقراء نعطيهم من الخمس مستحقين يعني من الناحية المادية، ولكن ندري بهم يصلون يستحقون نعطيهم ولا؟ الأحوط لزوما عدم إعطاء الخمس إلى تارك الصلاة. تارك الصلاة على الأحوط احتياط ليس الفتوى. لا يجوز إعطاء الخمس سهم سادة أو سهم الإمام لتارك الصلاة، وكذلك المتجاهر بالفسق أيضا لا يجوز إعطاؤه على الأحوط، وأيضا شارب الخمر لا يجوز إعطاؤه أيضا من الخمس، وأيضا من يصرفه في الحرام أيضا لا يجوز إعطاؤه من الخمس، حتى وإن كان يصلي لكن يصرف المال في الحرام لا يجوز إعطاؤه من الخمس. إذن بالنسبة لسؤال الأخت، هذا الشخص معطول ما يصلي، فالأحوط لزوما أنه متعطينا من الخمس. جيد. أم مناف من نيسان يقول أنا بداية حمل وأتقيأ كثيرا، بالنسبة لرمضان شلون راح يكون صيامي؟ التقيؤ اللي يعتبر من المفطرات هو التعمد، إذا الصائم تعمد التقيؤ هذا يعتبر من المفطرات، وهو يجب القضاء لا يجب الكفارة. التقيؤ على طبعا على رأي سماحة السيد السيستاني داود الله، هي المسألة خلافية عند السيد الخوئي. التقيؤ تعمد التقيؤ أيضا بالإضافة للقضاء يوجب الكفارة، عند سماحة السيد لا، الكفارة في فرض التقيؤ عند التقيؤ لا تجب الكفارة، يجب فقط القضاء إذا تعمد التقيؤ حتى وإن كان لضرورة. يعني كما لو قال له الطبيب مثلا تقيأ أنت الآن تناول الطعام مثلا مسموم تالف أو مسموم أو ما شاكل ذلك فتقيأ لضرورة، نعم هذا يعتبر مفطر، لكن لا إثم عليه في هذه الحالة، ما طول هو عند عذر في الإفطار. أما التقيؤ إذا حصل سهوان من دون قصد كالمرأة مثلا لا إراديا ليس باختياره، كالمرأة الحامل مثلا تلعب نفسها وتتقيأ، شخص آخر مثلا أيضا يشوف فد منظر مثلا يشوف فد مثلا عين من العيان مثلا التالفة أو بها رائحة كريهة فتلعب نفسه ويزوع مو باختياره، ما يتعمد ما يتقصد. نعم. هذا ما يعتبر من المفطرات. أحسن. أم مصر من الديوانية يقول يا ريت سمحت السيد يبين لنا إذا أكو كان صيغة معينة للوصية، الوصية وأهمية الوصية، أكو صيغة معينة مثلا أكو كذا، أنا شايف سابقا يعني أكو أوراق يعني وبها أكو فراغات تملى من قبل الموصي، ما نعم. تقصد هذا يعني أم آخر؟ يعني هو الوصي الموصي عفوا الشخص اللي يريد يوصي إما يكتب وصية ويضمن الوصية الأشياء اللي يريدها هو، يعني مثلا مكان الدفن وين، مثلا الفاتحة كم يوم، مثلا إيش قد مطلوب حقوق شرعية، ديون الناس يعني خمس الزكاة هاي الديون الشرعية، خمس الزكاة رد مظالم جهول مالك، ديون الناس إيش قد مطلوب، صلاة قد مطلوب، صوم قد مطلوب، حج مطلوب إلى آخره، فكل الأشياء اللي هي محط عنايته فيكون يكتبها يقدر يكتبها. وأكو أيضا أكو يعني عبارة عن أوراق مكتوبة ومطبوعة صغيرة نعم وبها حقول، فبإمكانه أنه الشخص يشتريها موجودة بالمكتبات وبها حقول هو، الأشياء اللي يريد يكتبها خلي يكتبها مثلا يذكرها هذه، يستهل الوصية بالآية القرآنية مثلا، يخلي شهود على هذه الوصية، يخلي شهود، يخلي ناظر أيضا، يخلي وصي، يخلي ناظر ويخلي الشهود حتى لحد يرجح في صحة هذه الوصية. جيد. سؤال آخر أم مصطفى تقول بالنسبة كيفية يعني الشك بين الأولى والثانية في صلاة الصبح، والأولى والثانية في صلاة المغرب، والثانية والثالثة كذلك في صلاة المغرب. كل هذا، كل أي شك يحصل في عدد الركعات في صلاة الصبح أو في صلاة المغرب أو في الصلاة الرباعية في الركعة الأولى في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية، كل هذه الموارد عليه أنه يستأنف الصلاة، يستأنف الصلاة من يستمر به، يستأنف يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. نعم. فإذا شك بصلاة الصبح وعدد ركعات بطلت صلاته، يستأنف الصلاة، يعيد الصلاة، وكذلك في صلاة المغرب أيضا كذلك. وأيضا بالنسبة للرباعية ما بين الركعة الأولى والثانية وما بين الركعة الثانية والثالثة قبل الدخول في السجدة الأخيرة أيضا هنا صلاته تبطل. أما إذا كان الشك في الصلاة الرباعية بين الثانية والثالثة بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الثلاث ويكمل صلاة أربع ركعات ويأتي بصلاة احتياط ركعة واحدة قائما على الأحوض وجوبا. أم سعد من ونص تقول زوجي متوفي صار له 10 سنوات، يصير أصلي عن قضاء بالنيابة؟ نعم، تجوز النيابة عن الميت في جميع الواجبات العبادية والمستحبات العبادية، منها الواجبات العبادية الصوم، صوم شهر رمضان مثلا، الصلاة أيضا كذلك إذا بذمت صلاة أيضا، الحج أيضا، كلها تجوز النيابة فيها. وأيضا في الأمور المستحبة أيضا الرواتب اليومية، النوافل المؤقتة أيضا، الصوم التطوع وغيرها من المستحبات، أيضا قراءة القرآن، الزيارة إلى آخره، أيضا يجوز الاتيان بها. فإذا ملخص الكلام أنه الشخص إذا مات تجوز النيابة عنه في الواجبات وفي المستحبات تبرعا وبأجر أيضا يصير. أم علي من النجف تقول بنتي توفت بسبب طلقة طائشة فحسبوها من ضحايا الإرهاب واستلمنا مستحقات مالية من الدولة، هل هذه المستحقات حلال حرام؟ إذا هي فعلا يعني استشهدت بسبب العمليات الإرهابية، لا تقول طلقة طائشة دورات الأعراس طائشة هاي مو عمليات إرهابية، ما تعتبر عمليات إرهابية، قتل بالخطأ حصل هذا. قتل بالخطأ طبعا بتأكيد أنه رمي العيارات النارية، إطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي في المناسبات الأعراس والتشيع والفواتح، هذا العمل مو جائز. إذا كان يأذي الآخرين يسبب لهم أضرار قتل أو جريح، وأيضا هذا اللي يطلق العيارات النارية يعني بالإضافة لأنه عمله محرم كذلك أيضا يوجب الضمان إذا أتلف شيء، جرح إنسان، سبب كسر إنسان، قتل إنسان، فعليه الضمان. أما المسألة الأخرى اللي سألت عنها الأخت، فهل هذا يستحق راتب؟ هذه ترجع للضوابط اللي موجودة. يعني إذا طلقة طائشة ما معروف من اللي ضربها، فمو من مسؤولية الدولة أنه تعوض. نعم، هو يقول ترجع للضوابط هاي، إذا يعني الضوابط تنص، الأصولية تنص على أنه هكذا أشخاص مشمولين بالتعويض، نعم لا بأس أنه يأخذون هذا التعويض. جيد، أحسنتم سماحة السيدة خالد المدني، شكرا جزيلا لكم على هذا. أحسن الله عليكم وسعدكم الله، شكرا لك، حياكم الله، بارك الله فيكم، الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة والإصغاء، حياكم الله وإياكم، نلتقيكم بعونه تعالى تمام الساعة 9 مساء من يوم غد الاثنين إن شاء الله، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.